الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له لشيخنا وللسامعين أمين. باب الأحداث التي تنقض الوضوء. والأحداث التي تنقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين والنوم والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى جزاك الله خيرا شكرا. الأشياء التي تنقض الحدث ذكر منها خمسة، وهناك أحداث أخرى لم يذكرها، كعلى القول بانتهاء مسح الخف ناقض، على القول بصلاة فريضة ناقض لصاحب السلس، ناقض إذا صلى فريضة خلاص، ناقض للطهارة لا يستطيع أن يصلي بها فريضة أخرى. بعضهم عدوا هذا من الإيش؟ أيوة التيمم كذا، كثير ما ذكرها، لكن الله إن شاء الله تأتي. ها أيوة. الخارج من السبيلين والنوم الخارج من السبيلين على أي صفة عند الشافعية؟ على أي صفة، سواء كان طاهر أو نجس أو متنجس، إلا المني كما سيأتي. أيوة، أو على أي صفة، سواء كان معتاد أو غير معتاد. أيوة. قال والنوم، النوم ليس ناقضا، وإنما مظنة خروج الحدث. وإن كان نص الشافعي رضي الله عنه سبب الخلاف عندنا تقريبا خمسة أوجه، بسبب خلاف نص في بعض كتبه كحرمل وغيره أنه ناقض، أنه ليس بناقض النوم، وفي بعض كتبه أنه ناقض، فاختلف الأصحاب في ذلك اختلافا شديدا، فبعضهم جعلوا ناقض، بعضهم قال شيء سبق، بعضهم قال لا، الصفة دون صفة، الصلاة لا ينقض، والصلاة صلاة ان الرسول الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يباهي به الملائكة هو ساجد ونائم. لا عندنا موجود وجه ايضا. ايوه جعله قولا، جسده في الارض وروحه عندي وهو نائم. ايوه لا تقل بيد العلو، ادلة نقض عدم النقض الان. لا ساجد عندنا وجه أنه على أي صفة في الصلاة لا ينقض، وعندنا وجه آخر أنه إذا كان جالسا ممكنا مقالته من على أي صفة في الصلاة دون غيرها، وعندنا وجه آخر خمسة ستة أوجه تقريبا في النوم فقط. ها؟ وفي عندنا النوم الثقيل والخفيف أيضا موجود، لكن في الأخير المعتمد من هذا كله أنه إذا نام وهم النوم ليس ناقض، عندنا المعتمد أن النوم ليس ناقض، وإنما مظنة خروج الحدث النوم العين كالسهي. فإذا كان ممكنا مقعدته مثل الأخ خضر الآن نقول لا يمكن هذا أن يحدث أصلا، لأنه معتدل القامة معتدل البنية. أو أن بعض الفقهاء يقولون بالنسبة للمتين والنحيف إذا نام محتبيا، أيوة يقول إذا نام محتبيا فهذا لا يستطيع أن يمسك شيء، وإن كان على ليس له لحم أيضا لا يمسك شيء، فهذا إذا قالوا أيوة سمين شحا المحتبين في يمسك، ولذلك قالوا اذا كان المحتبي لا، قالوا والله السمن لا يمسك شيء، السمن زي زيك ما يمسك. انا انت ليس سمنا، السمن اللي هو جريب ومقعدته جريب، هذا حديث دور العين. أيوة شيخنا الشيخ محمد يوسف حربك كما قلت لكم اعترت عنده الاحاديث فقال لا يسعنا الا ان نقول انه لا طب مطلقا، وهو مذهب المزني. المزني من اصحابنا قال ناقض مطلقا، انتهى الكلام، اخذ ما في بعض الكتب الشافعيه فقال ناقض خلاص، اي شيء نومه خلص على طول، لانه قالوا الا من نوم، وقال ينام قلبي، ينام قلب، ينام عين ولا تنام عين ولا ينام قلبي. طيب قد اعترض على الشافعية في قوله ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، طيب كيف يحط عليها الصلاة وهم نائمين في بعض الصلوات حتى طلعت الشمس؟ جمعوا بين هذا وذاك أن القلب يختلف عن العين تماما، فبهذا اللفظ الإجابة جابوا أيضا، قالوا فإنه ينام إذا نامت العين نوما كاملا، لا نوما كاملا قد يغفوها لا تدرك شيء، لكن القلب يبقى مدرك للأوقات، مدرك لشيء، مدرك للصلاة، مدرك للحدث لما يخرج منه شيء، فلا تحتاج إلى نظر. وبعضهم قال لا ممكن ايضا، يعني يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم النوم الثقيل النوم الخفيف، فانه اذا اراد ان ينام ويصلي يكون قلبه صاحي فينام بعينه فقط، واذا بعينه فقط، واذا نام نوما مستغرقا وهو كالبشر كما حصل له في غزة تبوك هذه الذي نام حتى طلع على الأيوة ممكن وجهين يعني إيه؟ كل في الحالتين قلبه لا ينام في نفس الحديث أي هل تناقش قضية عقدية لخائف شوف الزبي الحمد لله إذا ما في إشكال ما في عقدية إذا ما في قضية عقدية ما في مشكلة لو ناقشت القضية العقدية في هذا سيدخل عليك أشياء كثيرة قد أحصل لك مشية العقيدة نخاف منها لا مو نخاف منها ينبغي أن ينزه أسمعني ينبغي أن ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزه عقل الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبه من كل شيء نقول لأنه الآن محل الوحي محل الوحي فنقول لا يعتريه شيء لا يعتريه أي فهل سحر؟ إذا سحر لما تجي تقول لي كان يفعل الشيء ويخيل له يفعل ولا يفعل إيش ما قاعد بعده هذا؟ ضاع العقل كله الآن يتهيأ أنه يعمل شيء وهو لا يعمل الآن شوف يتهيأ لي أنه أشرب ولا ما أشرب يتهيأ لا هذا تعود من عندك شوف أسمعني اسمان لا مو لا يتعلق بالوحي هو شيخنا شأن البيت شأن أهلك أنا بالآن شوف أنا أنتم لاحظوا لا تكونوا تخافوا على الإيش على الدين النبي فلوت والنبي مو بيض يتكسر لا تخافوا عليه قد جاء رجال ودافعوا وقاوموا وعاملوا وقاوموا لا تخافوا أبدا إنما هي أمور قد مرت هي أمور قد ونوقشت هذه الذين أنكروا السحر أصلا من أساسه خوفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سحر لأنه يعتريه شيء فيخاف على الوحي ولكن ما سحر وهذا الحديث هو ما جاء إلا عن أبو بكر القصير وهو فيه شيء انه سحر الثاني قالوا اذا اثبتنا الحديث اثبتنا السحر ما يكون الا باليهود لانه الوليد بن العصم هو الذي هذا لا يكون عند اليهود بس وقت انتظروا يعني اشياء كثيره ناقشوها بعضهم يقول لك لا هذا الان يناقض ايه صريحه صحيحه بتصحيح الله انه ما ينطبع الهواء انه ما زغ البصر وانه وانه وهذا الحديث فيه ما فيه فانكر نهائيا انه يكون سحر لا مو معتزله في بعض في غير المعتزله والله في مغير المعتزلة ما يقال لك بس مشكلتنا نقرأ من جهة ونبقى خلاص مقفلين طيب ماذا نفعل بالآية يا أخي ايش هو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذه اختلف فيها اختلافا شديدا شديدا في جميع تفسيراتها وأحسن ما قيل في التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمنيته أن يؤمن قومه فيأتي الشيطان ويقول أيوة تمنى أن أي ما هي أمنيته أمنية الرسول أن يؤمن قومه هذه هي فيؤمن يريد أن يؤمن قومه فلا فيأتي الشيطان ويدخل ويحول بينه وبين أمنيته بس إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أيوة اللي هي أن يتمنى واضح معناها أراد وتمنى من الله سبحانه أن يؤمن قومه ما من رسول ولا نبيا إلا الشيطان في قلبه شيء ولا لا مو في قلبه شيء وسوس الأنف أخرجها من الإيمان ايوه هذا في لا لا لا بيكون في تقدير بس بعدين كيف ياتي النسخ في الامنيه؟ لا بعدين يقول ينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني ايوه تاب من تاب وعاد من عاد ثم يحكم الله اياتي قبل ما كانت محكمه لا لا لا لا ما لها ما لها دخل بالارتباط لو تريد ان تقول ان الشيطان جاء وسحر لا لا لا نحاول ان يدخل في القراءه ويمنعه الله في القراءه يعني اراد ان يلبس او تقتدع امنيته قراءته كبسه اراد ان يعمل يلبس اي ما استطاع اذا هذه محاولات في النهايه ما يبقى الا المحكم والدين ثابت كذا وما في مشكله يعني مثل السحر هذه سحر وتخيل بعض الاشياء لكن الدين ثابت وامور دينيه كلها محفوظه ويقول لم انسى ولم تقصى انه بل نسيت ثبت انه نسى وانكر ايضا لا تخافوا من لا تخافوا انه يسوي شيء ابدا والله قال حتى المرتد تعالوا ناظروا ليش تخافوا؟ اقرا رحمه الله والغلبة على العقل بغير النوم ايوه جنون هذا الغالب انه المجنون خلاص فقد وقال الشافعي في هذا قال ان المجنون ممكن ممكن ممكن يخرج منه المني قالوا قالوا فالغالب فيه الغالب في كل من جنى خرج منه المني تتبع تتبع فإن وجدوا هذا تتبع ما وجدوه حقيقة ولذلك قالوا هل يجب؟ قالوا ما يجب الغسل ما يجب الغسل على المجنون أبدا وإنما يستحب لهذا القول والرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما أغمي عليه أمر بما وتغتسل ثم صحى ثم اغتسل مرة ثلاث مرة أربع مرات في نفس اللحظة يوم ابنه يغتسل واغتسل. نقرأ. قال رحمه الله ولمس النساء. أي هذه تكلمنا عنها أمس. ومس الفرج. اللمس النساء حلو لمس النساء كل لفظة لمس النساء ممتاز. المرأة أصل عندنا في وجه لها أصل ملموسة لمست أو لمست في وجه عندنا أن المرأة على أي حال ملموسة حتى لو لمست هي فأنت لامسها لأن احتمال الآن أنت تلمسها واحتمال هي تلمسك واحتمال تلامسها فمن اللامس والملموس الآن أو لامستم من لا قال هي المرأة أصل ملموسة على أي حال لأن هي المقصودة. ايوه اقرا هذه من الفائده اللي جبناها شمس اقرا بس اي ايش لا يسمى في اللغه الذي يسمى لامس لا في لا لامستم هنا مفاعله يعني في في في اقتضى الامر من الجهتين ولمستم لا يكون الا من جهه واحده. مس الفرج مس الفرج ايضا من نواقض الوضوء من افضى بيده الى فرجه فليتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه ما اختلف الفقهاء في لمس الذكر او لمس الفرج. اولا ما هو الفرج؟ الفرج قيل القبل والدبر و ال ال ال الفرج في الجديد يطلق على القبل والدبر وفي القديم لا يكون الا على القبل فقط اما الدبر ليس ليس بفرج. ايوه فالفرج ما ادري فنفخنا فيه فنفخنا فيه في الفرج. الفرج لا يكون الا في المقدمه ما يكون في المؤخره ابدا. ايوه لكن هذا بالشرع احصاد فرجها فرجها فنفخنا به من افضى بيده الى فرجها لكن ممكن يكون في اللغه متوسع لكن في الشرع نقله الشرع الى ايش؟ الى القبل فقط ولذلك القديم متمسك في القدم في القبل فقط اما الجديد يقول قبل او دبر كله فرج. لا في في جميع الاحكام حتى لو ادخل ولد ذكره في فرجي في في دبر شخصه فيعتبر زنا. في زي ايش؟ صحيح صحيح هذا صحيح في بعض المسائل فقط. نعم ايوه على بيبدا الان من جديد. ممتاز ممتاز اذا بيبدا بسم الله بسم الله الان. الخارج من السبيلين ناقض الوضوء سواء بول معتاد مثل البولي والغائط وال وال وال والريح هذا هذا معتاد وهذا لا خلاف فيه انه ناقض. ايوه قال رحمه الله فانه ينقض الوضوء قوله اتفاقا. ايوه قوله تعالى او جاء احد منكم الغائط او جاء احد منكم الغائط يعني بوله برازه وغيره والريح. ايوه قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح يعني هذا هذا من اخذ هذا الحديث اخذ به من راى ان النوم ليس ناقض مطلقا قال لا ينام الا من الصبح فهو ناقض اصلا الا اذا وجد صوت او ريح جعل مفهوم ردوا عليه والغائط وكثير اشياء كثيره ايضا. اخر اضافي يعني. قال فاذا سد المخرج المعتاد وانفتح دون المعده. ممتاز، الان هذه المناقشه ما ناقشناها امس. معنا الان دبر وقبل مفتوحين. فهذان الان اذا خرج من القبل او الدبر اي شيء من غائط او بول او ريح فانه ناقض. يبقى معنا الآن لو انفتح فتحة في الجسم في المعدة كفوق السرة أو تحت السرة فإذا انفتح ما تحت السرة فإما أن يكون القبل والدبر منسد أصليا أو منفتح أصليا منفتح وإما أن هم منفتحين إذا إذا فتحت إذا إذا إذا إذا فتحت فتحة فوق السرة والقبل والدبر منفتح فلا ينقض الوضوء اجماعا عند الشافعيه الا وجه شاذ واذا كان منسد واذا كان مفتوحين وكان تحت المعده ففيه وجهان الصحيح انه لا ينقض وإذا كان منسدين، أيوة منسدين، منسدين خلقة. هؤلاء هو السورة الأكبر، السورة الأولى، مسدين لعارض، مسدين لعارض، فإن انفتح تحت السرة فيكون مقام، يقوم مقام المنفتح، وإن كان فوق السرة ففيه قولان، الصحيح أنه لا يقوم مقامه. وإن سد لعارض، إن سد انسداد أصلي، فإنما تحت السرة يكون هو الايش، هو المخرج، حتى بعضهم اجرى عليه جميع الاحكام من لمسه، اذا لمسه ينقض الوضوء، اذا اولج يجب الحد، اذا شيء كثير جدا، لكن هذا غير صحيح. الصحيح انه يقوم مقامه في خروج الريح والغائب والبول فقط. اي لكن هل يكون العوره مغلظه لا يجوز النظر اليه، او اذا اولج فيه او شيء؟ لا، لا يكون. نعم. كيف؟ تطور تقارن انسداد، يعني عارض لا يساوي الانسداد، يعني ايوه بس ما في فرق من حيث الاصلي. لا، الاصلي الان اذا كان منسد اصلي فهذا يقوم مقامه بدون خلاف، واذا هو عارض، اذا العارض هذا الخلاف الموجود تحت المعده، ايوه وهذا منسد، ايوه وكان منسد ايضا وانفتح ما تحت المعده فيه ايضا ابدا في اثناء الانسداد، المفروض يقول نفسه، فاذا رجع إذا سد أصليا فإنه يقوم مقامه قولا واحدا، لكن إذا كان من العارض فأنت الذي أجريته، أنت الذي أجريته الآن مجرى مجرى مجرى القبول والدبر. يعني تعمد ذلك أو عملية أو ضربة أو الآن الآن الآن المستشفيات مليئة بهذا الشيء الآن. إذا أجريت له عملية، إذا أجريت له عملية خصوصا الباسور، فإنه لابد من انسداده لمدة أسبوع. طيب بالنسبة للأحليل، بالنسبة للذكر، إذا أولد شيء فيه هل يكون ناقضا للوضوء؟ إذا أخرجه متى؟ انتبه. طيب لو أولده وبقى نصفه خارج نصفه في الداخل لا يصلي، لا لا يصلي، لأنه متصل بنجاسة يحملها، فإذا غيبه جاز له الصلاة. انتبه، هذه مهم جدا بقضية الحمل النجاسة وغير حمل النجاسة، تفريع على المذهب. طيب دعك مرجوح غير مرجوح، انت ناقش حتى تنقدح في ذهنك. ايوه انا تكلمت عن رجال، قلت له كان يقاوح زيد بن اسلم، كان يقاوح، شوف كلمة يقاوح، انتبه، عندنا يقاوح يعني مش وقح، انتبه. لا ايوه يقاوح يعني، شوف كان يقول انا على زيد بن اسلم، ايوه انتبه. بعد ما شيت له قلت له لا يفهم شيء خطا يعني. ممتاز. قالوا لو انه ادخل الان، لو ادخل نصفه، نصفه يبقى نصفه خارج. طيب توضا طهاره كامله ولا يصلي؟ طيب الان دخل عليه وقت دخل عليه وقت الصلاه، ما المطلوب؟ اما ان يغيبه او يخرجه كامل ويتوضا، لان بالاخراج نقض الوضوء، اما بالادخال، انتبه يا دكتور، بالادخال لا ينقض الوضوء. طيب لو ادخل اصبعه في دبره مس الفرج، وقلنا على القديم انه ليس فرجا. حامل للنجاسه يعني الان، يعني انت افترض مسائل، افترض مسائل ان الرجل عنده شيء ممكن يمر عليه شيء ما يستطيع يمسك مثلا، فاراد وهو في الصلاه ادخل اصبعه في ذكره ويصلي. لو كان في حائل هم يقولوا لو ادخل يد رجله يد اصبعه في خرقه وادخلها في دبره، مثل الخيط، الخيط ادخله في حلقه، ادخل الخطا في حلقه، ثم طلع الفج عليه في الصيام وهو في حلقه، نصفه في المعده ونصفه هنا، ما الحل الان؟ لا. شوف اذا ابتلعه افطر، واذا اخرجه افطر، اذا اخرجه افطر، وان اخرج منه غصبا ليس فيه شيء لانه مكره. طيب وان بقى هكذا عليه ليس عليه شيء الا جاءت وقت الصلاه، اذا جاء وقت الصلاه يجب عليه الان ان يخرجه، لانه ما يسع منه الصلاه انه حامل النجاسه. منتسب لجازة. الآن من يقدم الصلاة ولا تقدم الصوم؟ فيه وجهان. أيوة، الوجه الأول أنه يقدم الصوم، يبقى هكذا لا يفطر، لا لأن الصوم والثاني يقول إنه الثاني يقول يقدم الصلاة يفطر، مش مشكلة يخرج هو يفطر. ما ما عندك حل لأي مسألة، تجيكم المسائل جاهزة ومحلولة، وهذه الخلافات الموجودة القوية أنتم عندكم، يقول لك إيش هذا الكلام، هذا كأنها ترف. أنه أهم عبادة، أهم الآن في الصلاة، لأنه كم لها سنة تقيل في الصلاة السنة، أما لا تكرر وعندهم كم تصلي وتعمل أي شيء، أما لا تستيقظ مرة تقول تبطلها. ولذلك تقدير الحائض الصوم رقم الصلاة. كثير أشياء كثير قدموها. الغائب من من من من من من المهذب لن يجد الإجازة. خمس محاضرات تلغي الإجازة. قالوا من جديد هذا المهدي والدكتور وال لا لا لا لا لا لا لا والله ما أحب، والله أنا ما أحب درس مثل ما أحب المهذب الآن، وهذا سنأتي إن شاء الله له وقت ونوسع له وقت آخر أيضا، ممكن بالإجازات نأخذه أصلا في المهذب، وممكن نأخذ يكونكم للظهر للليل. بإذن الله لا تقس على هذا الوضع، يعني يمكن يفرق شهر ناخذ فيه ثلاث ساعات. ممكن ممكن ممتاز ممتاز. من حق من حق الشيخ محمد الشيخ ان يلقي هذه الاشياء. يلا اقرا. طيب يلا ايش الحل بالنسبه للمدارس؟ بعدين بعدين نقف القضيه. يلا ونعم، فيلزم المخرج المعتاد وانفتح دون المعده مخرج انتقض الوضوء الخارجي. خلاص هذه اربع صور احنا جبناها صح؟ ايش هو؟ ايش انا جبت اربع صور. نعم نعم. سد الاصلي وانفتح تحت الصوره هذا قولا واحدا لو في وجه انه لا ينقض، في وجه ضعيف انه لا ينقض. نعم. قال لانه لابد للانسان من مخرج. لانه لابد للانسان من مخرج يخرج منه البول والغائط. فاذا سد المحتاج وصار هذا هو المخرج انتقض الوضوء بالخارج منه. وان انفتح فوق المعده ففيه قولان، احدهما ينتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرناه. ايوه. وقال في حرمله لا ينتقض لانه في معنى القيل. ايوه. وبعضها معدة هذا إلى اللي ما تحت السرة أيضا. نعم. وإن لم ينفد المعتاد وانفتح فوق المعدة لم ينتقد الوضوء بالخارج منه قولا واحدا، وهناك وجه ضعيف أنه ممكن ينتقد. وإن كان دون المعدة فيه وجهان. الصحيح أنه ينتقد. أحدهما لا ينتقد الوضوء والثاني ينتقد. أيضا وهم وهو مفتوح، وهو مفتوح صحيح أنه لا ينتقد. لأن ذلك كالجائفة. صحيح. فلا ينتقد الوضوء ما يخرج منه. صحيح. والثاني ينتقد لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد. صحيح. وإن أدخل في إحليله مسدارا. أيوة. وأخرجه. أي بعد ينتقد بإخراجه. نعم. ينتقد بعد قد شرحناها، أنتم ما كنتم موجودين. خلاص مسمار. تقول السبرة مسمار مسبار مسبار. ممكن يكون حتى بالعيش بدون الميم. أيوة. بالباء. هذا الطويل. اللي هو القاضي يستعمله في في في سبر اغوار الجائفه والهاشبه والموضحه. قال او زرق فيه شيئا ممكن منظر. اي زرق هذا زرق يعني دخل. ايوه. او زرق عندنا يقول يزرق عندنا هذه زريقه. ايوه يلا اقرا. او زرق عندنا يقول زرق يعني قري. عندك زرق اي رمى نعم عن المزرق. المزرق المزرق هذا معروف اللي هي النباطة. رمى مزرق. هاي يسموه مزرق عندنا أيضا. المزرق المزرق هو الرمح أصلا المزرق. يلا اقرأ المهم إنه كلامنا كله العربي. لا تلبسوا علينا ولا شيء. إن دخل في حلي مسدارا وأخرجه أو زرق فيه شيئا. أيوة. لو كان فاعل. أيوة. أزرق فيه شيئا. أو أزرق فيه شيئا أيوة. خرج منه انتقض وضوء. إذا محل الشاهد الآن أنه إذا خرج من الإحليل شيء انتقض، أما بالدخول لا ينتقض. فلو أنه أدخله إلى نصفه يكون حامل للنجاسة لا يصح الصلاة، فلو أدخله كله صح منه الصلاة ولا يكون ناقض الوضوء، بحيث لو أنه وضع يده لمس ذكره بخرقة ثم أدخل المسمار شيئا بجانب ثم أزرقه وأدخله إلى الداخل ما في شيء ما ينتقض الوضوء، لكن لو أخرجه انتقض لأنه بالخروج لا بالدخول. هل هو بنفسك او دخل هذا الشيء بنفسك؟ ايوه كيف ما فتح حق حمار هو المكاني قال وان ادخل في حلم سبارا او زرق فيه شيء اي شيء يعني بنفسي ادخل فيه اي شيء او الشيء بنفسه يعني لكن ليش ما يمكن ادخل بنفسه؟ زرق فعل متعدد يمكن مفتوح كثير يقول بعمليه ولا ابهال. لا هو يبغى ناقش قضيه دخل بنفسه، كيف يدخل بنفسه؟ ليش ده عايز يكرر الجمله؟ ازرق ادخل يعني سرق رمى سرق سرق شيء رمى طيب هل هو بنفسه يعني؟ لا لا لا الفاعل الفاعل هو كسر العود واقرا اقرا اقرا هذا زرقه متعدد يعني ممكن سرق المتوضئ شيئا اقرا يا رجل على فصل واما النوم فينظر فيه فإن وجد منه مضطجع أو مكب أو متكئ انتقض وضوءه لما روى عليه كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. اقرأ. فإن وجد منه وجد منه مقاعد اقرأ اقرأ وهو قاعد وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فإنه قال السبويطي ينتقض وضوءه وهو اختيار المزني. المزني عنده ان النوم ناقض مطلقا. غلط البويطي بعضهم غلط البويطي فانبرى الشافعية لمن غلط البويطي وهو امام الحرمين وامام الحرمين كثير ما يشد احيانا امام الحرمين اللي بيعجبه يقول لك غلط حرملة غلط بويطي غلط كذا ما في كلام عنده. عنده أصول وقواعد في المذهب ما في كلام. يجب أن نمشي يجب أن نمشي عليها كذا. فقال غلط البويطي في النقل. قالوا كيف غلط في النقل؟ النقل نفسه بالنص بالنص أتى به حتى إذا قام وأتوا بالنص كامل. حتى قال الإمام النووي تتبعت رسول صوفه إذا هي هي. لكن أيوه لكن أولى أولى عن قول الشافعي ولم يعيش فأولى أن ينقل هو على ما قال لكن يؤول أيضا معناه أنه إذا نام إيش؟ مضطجعا أو نام في غيره متمكن. هذا حتى في البويطي. ها؟ حتى في البويطي أنه ينقل مطلقا. يعني ليس فقط المزني. من هو الان رد على البويطي قلت لك رد على البويطي. المزني اعتبروه مذهبه مذهب خاص له. ايش قال؟ اقرا. قال رحمه الله وان وجد منه يعني النوم وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الارض فانه قال في البويطي قال من؟ الشافعي الشافعي قالوا تأول أنه تأولوا هذا النص أنه لو نام نوما مستغرقا حتى رأى رؤيا ممكن انقلب ولا يعرف أنه عاد وعذاب وعاد ولا يدري قالوا ممكن نتأول الإسلام كلام البويطي لأن نصه في حرملة واضح ونصه في بقية ونصه في الكتب كلها واضح أنه إذا نام متمكنا لا ينقض وضوءه والنوم الشافعي يقول مظنة وجود الحدث وليس حدثا فينزل منزلة الماء إلا إذا نام مستغرقا أو مستلقيا أو ساجدا أو راكعا نعم ولنا على أي حال خمسة أوجه في المذهب خمسة أوجه مو وجه واحد نعم هذا إمام الحرمين يرد النووي قال الأئمة يوم الحرمين يقول قال الأئمة غلط البويطي وهذا الذي قاله غلط قالوا ليس بجيد والبويطي يرتفع عن التغليظ والصواب التأويل نص وهو محتمل للتأويل محتمل للتأويل هو نص للشافعي لكن محتمل للتأويل أول الحديث أول كلام الشافعي لأنه كلامه الآن منصوص أنه لا ليس بناقض كلام الشافعي يقول النوم ليس بناقض وإنما هو مظنة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي فهو مظنة وليس مئنة إذا ليس مطلقا أصلا ليس ناقضا وبعضهم أداه قولين بعضهم أداه قولين قال فيه قولان ناقد مطلقا ليس ناقد مطلقا. قال رحمه الله وهو اختيار المزني حديث علي كرم الله وجهه، ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود أحداث. والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوء، هذا صحيح لما روى أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء. يا رجل في بعض الروايات أنهم ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، العباس يقول ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، فأطلق ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم كثير. أكيد لم يشبعوا من النوم. الفرق بين السنة، الفرق بين السنة والنوم أن النوم يسلب منك الإدراك، والسنة يأخذ بالغفوة بالعين لكن يبقى الإدراك موجود حي. تصنع الكلام. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الوضوء ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. وروى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام جالسا فلا وضوء عليه، لا هذا لو لو لو لو صح لو صح لقلنا به، لكن حديث شافعي مرة واحد مرة واحد مرة واحد أبو داود بكرة مرة واحد أبو داود النسائي أبو داود المجموع لا مجموع النووي والله السبهاري من المجموع أكثر من البيان، وكل بيان أتيت عليه أثناء الاختبار فأتيت عليه كله كله كان مقرأ علينا المنهاج، لكن إذا قرأت البيان كأنه شرح للمنهاج. كان مقرأ علينا المنهاج في الجامعة وأنا ما قرأته ولا طلعت عليه، والاختبار منه منهاج الطالب هذا مقرر علينا السنة الثامنة أيوة قرار كامل، وأنا ما قرأت وفت مع مع مع كلي مع فتح مع مع مغري المحتاج سنة واحدة إيه. فا مررت مرورا شديدا على البيان من أوله إلى آخره الحمد لله، أتيت مئة مئة في المئة فارقة صورة الدرجة، مع أنه الأسئلة كانت شديدة جدا، كان يسأل السؤال يقول بس ثلاثة واربعة أسئلة بس بس ألف باء جيم دال ها واو واو كله السؤال ايش من الطهارة مع الصلاة كله مرة مرة كان شامل كامل العتق. اقرأ ما قال شيء او مكب يقصد على بطنه على وجهه والمضطجع على جنبه المضطجع على جنبه يمين او يسار او مكب او مكب ايضا ممكن يكون مكب هكذا يلزم شبيه الساجد وجهه على الارض وممكن يكون ما وصل ايضا المتكئ. طيب المتكئ يعني لا يكون ممكن مقعده مائل ليش؟ متكئ هذا متكئ اتكاء معروف فلا يكون ممكن مقعده لا يكون ممكن نعم حسب الاتكاء هذا متكئ الان قال لا لا لا المتكئ عندنا هذا المتكئ هذه خاصه باهل اليمن متكئ فوق المتكئ اتكئ فوقه قال ويخالف الاحتياء نرفع رجليه ويخالف الأحداث فإنها تنقض الوضوء لعينها والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج. أيوة مظنة ليس ناقض وإنما هو مظنة خروج الحدث ينزل منزلة المئنة. قال وذلك لا يحس به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس. أيوة ويحس به إذا نام جالسا. خلاص نزال راح لا يحس به. يحس به إذا نام جالسا. أيوة حتى لو كان خلاص اذا نام ثقيل حتى لو نام ثقيل حتى لو نام ثقيلا اذا كان مكه مقعدته لا يحصل شيء لا لا يخرج شيء لا لا يكون ما شاء لا خلاص هم يقولوا قالوا اما ان يخبره معصوم مصوم عيسى قال له انت انتقل وضوءك روح توضا اما اذا جاءوا كلهم قالوا انت وهو متمكن مقعدته في اجماع اذا اجماع ممكن اذا سمعوا صوت اذا سمعوا صوت ايوه إذا سمعوا منه قالوا سمعنا منك شيئا خلاص روح توضا. ما ينعقل. بعد أمها ما عندها ما أحس معلق. هذا غير صحيح يا شيخ ليس العلة الحساس. كيف؟ هي أنه لما هو ممكن التمكين يعني وكاء. يعني لكن العين وكاء هو التمكين وكاء لكن هذا الآن الغالب 80% أنه لا يخرج منه شيء، لكن مع وجود من يقول له أنه خرج خلاص انتقض. الإشكال في عبارة موقع الإشكال له جالس أيوة ونام أيوة يحس بالخارج. لا ليس مطلقا. لا لا لا لا. هذا كلامه. هو يغلط أبو إسحاق. منو؟ امشي امشي امشي. لأنه يقال. شيخ ما فهمتنا الآن. الجالس الذي أخبر أنه أحدث وسمع له أن ينتقض الوضوء. ينتقض الوضوء. ينتقض الوضوء في المذهب أيوه، إذا قالوا له أن انتقض الوضوء خلاص انتقض. ثقات. انتقض الوضوء. أيوه. لأنه مظنة. ليش انقطع؟ لا لا هو مظنة كله مظنة كله مظنة كله مظنة الغالب انها تكون وكع. قال وذلك لا يحس به اذا نام زائلا عن مستوى الجلوس. ايوه. ويحس به اذا نام جالسا. ايوه. قد يستغرق الغالب الغالب. قال وان نام راكعا او ساجدا او قائما في الصلاه ففيه قولان. هذا الان القول الاول يقول انه لا ينقض لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال يباهي به الله الملائكه نائم في الارض وروحه في السماء. يباهي به منتقد لانه تعب حتى صلى ونام. الصلاه باطله. ايوه يباهي به لانه معذور بالانتقاد يعني يباهي هو معذور لكن الصلاه باطله كله عيد. الله باهى بك انك صليت حتى لا حديث ضعيف جدا. والحديث الصحيح من نام في صلاته فلينم لعله يذهب يصب نفسه. نعم اقرا. قال رحمه الله في قولان. قال في الجديد ينتقض وضوءه حديث علي. لا لا لا لا ينتقد. لا ينتقد. الجديد ينتقد. ايوه. على في الجديد ينتقد. القديم يقول لا ينتقد معروف. ولذلك ولذلك عمل به الحنابلة. ولذلك عمل به الحنابلة. الحنابلة من القديم. الجديد لا ينتقد. القديم بعد القديم انتقد وهو لم يجعله صيدا. هذا تعليل القديم. القديم يقول انه لا ينتقد، اما الجديد يقول ينتقد. في اشياء كثيرة السقط اللي عندك كثير جدا اكثر من سطرين. ليش اشترينا هذا الطلعه القديمه؟ شوف هذا. كمل كمل. اقرا. قال في الجديد ينتقد وضوءه لحديث علي رضي الله عنه ولانه نام الزائد. هذا حق ال انا فكرت هذا اسمه ال الزحيلي. الزحيلي. الزحيلي. ايوه ممتاز. كيفي تمام؟ قال في الجديد ينتقل وضوء الحديث علي. ها ايوه الحديث علي السابق. ايوه. ولانه نام زائلا عن مستوى الجلوس. ايوه. فاشبه المضطجع. وقال في القديم لا ينتقد وضوءه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نام العبد. المالكيه عندهم المالكيه عندهم او الاحناف عندهم اذا نام في الصلاه هذا لا ينتقد وضوءه. المالكيه كذلك في بعض الهيئات عندهم لا ينتقد وضوءه. عند الشافعي عندنا وجه عندنا وجه انه لا ينتقد مطلقا في الصلاه على اي كيفيه ووجه اخر انه ان كان جالسا فلا في الصلاه لا ينتقد. هذا الوجه غير الصلاه يا شيخ. كنت انا شيخي الشيخ احمد دو رحمه الله تعالى اذا انتهى من الصلاه يسلم ينتبه يسلم دائما عمره قريب ال100 وفوق ال100 خلاص اذا دخل بالشهاد على سلام. مالكي مالكي عنده مالكي ما بيجي. يا رجل كان عندهم نعرف انه النجاسه عندهم سنه يتنزه منها. كان لو صلى جنبه صبي يهرب يروح يصلي بمكان اخر. قال لا يتنزهون من البول. ومن صلى بزواره صبي ابطلت صلاته لانه قد يكون به نجاسه نجس. وعندهم المعروف انه سنه وهي اخذوا بروايه ابن القاسم. نعم. قال رحمه الله لحديث اذا نام العبد في سجوده باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. هذا الحديث ضعيف. ضعيف جدا. ايوه. هو يمكن استدلوا بقول ساجد يعني لا يطلق السجود الشرعي الا على المتوضا. قال فلو انتقض وضوءه لما جعله ساجدا. لان الساجد يعني مصلي. الساجد يعني مصلي. واما زوال العقل بغير النوم فهو ان يجن او يغمى عليه او يسكر. أو يمرض فيزول عقله. السكر السكر إما أن يكون في بدايته فهذا لا يؤثر. كان يكون سكران بدأ يشرب فبدأ ينتشي الآن بدأ أيوة بداية الطرب، هذا لا يؤثر فيه شيء لأنه يحس بجواره ويحس ويعي ما يقول، وذلك مخاطب بكل شيء. أما إذا كان قد أغمي عليك المجنون خلاص، هذا عفوا يا والدة، عفوا يا والدة اللي صدم بالكعبة افتكر مرأة قال له عفوا يا والدة. اقرأ، هذا خلاص واضح، هذا قد خرج كل شيء، قد يخرج ويرجع على نفسه ولا يدري. لا أو يمرض فيزول عقله، أو يمرض فيزول عقله، ينتقض وضوءه، لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم من باب أولى أن ينتقض بالجنون. نعم، فلا أن ينتقض بهذه الأسباب أولى، ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره. نعم، ويخالف النوم، فإن النائم إذا تكلم الفرق بين النائم والمغمى عليه أن النائم إذا صح تقول قم يقوم موجود يسمعك، أما المغمى عليه لا يقوم لا يسمع شيء، لا يدري، ما هو خارج التغطية. تكلم وإذا نبه تنبه، أي صحيح، فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به، فهو أن يلحق بالمجنون أو لا من أن يلحق بالإيش بالنائم. نعم، بخلاف المجنون والسكران، قال الشافعي رحمه الله قد قيل إنه قد قيل هل هي صيغة تمريض؟ لأنه أخذ الشافعية أنه يستحب غسل من خرج من جنة لأنه يخرج منه المني، لكن قالوا ما قالوا بظاهر، لأنه الشافعي يقول قد قيل، يعني سمع الناس يقولوا. نعم، قد قيل إنه قل من يجن إلا وينزل. النوم مظنة خروج الحدث، فإذا اتفقنا على هذا فالجنون قولا واحدا أنه ينقض الحدث، لأنه واضح أنه ما ندري إيش. نعم، ها؟ يجن يجن يجن يجن يجن. أو يقول هذا نبيل مجهول الشيء. ها؟ هذا يبنى المجهول. يجن. إلا ولا. لأنه مجهول. يجن. نفهو مجهول. نعم. مادة الجيم والنون من الاجتلال وهو عدم الرؤيا. الجنة. الجنين. الجن المجنون غاب عقله، ايوه، فمن قال انه راى الجني فهو يبطل شهادته عند الشافعي، لانه قال الله سبحانه وتعالى يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فابطل رؤيتهم مطلقا، فجدوا عليه الصوفيه من ان هذا تشدد وان اهل الكرامات قد يرونه كبسه وغيره وغيره. الشافعي يقول يبطل شهادته من قال انه يرى من قد يراهم. خلي الرسول شيء آخر، الرسول شيء آخر، الرسول يستطيع. قال ولولا دعوة أخي سليمان ربطه حتى يلعب في سبيل الله. لكن ذا الشيء دعوة سليمان. قال قل من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسك الجني وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته على الساري حتى يلعب في الصبيان. لا أنكر هذا، أنا مسلم إلى هنا، لكن أخالفك في المعنى. معنى هذا أن يتذكر دعوة سليمان ربي هب لي الملك لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن ضمن الرؤيا أنه يستطيع أن يراه كل أحد، فلو رآه السبيان لناقضت ليش المعجزة، فقالوا فتركه لأن لا يمكن أحد أن يراه أصلا، لا يمكن أحد أن يراه، إنما الرسول ممكن يراه. الرسول ما هو؟ الذي منع الرسول أنه تذكر، قد ذكرت دعوة أخي، أيوة سليمان، أنه قد ربي هب لي الملك لا ينبغي لأحد فتركته. ليس لأنه لا يمكن أن يراه، ليس أنه لا يمكن أن يراه. ما أدري، اقرأ أنه إيش؟ تقريبا يربطوها شيخ برؤية الله في الآخرة في الدنيا عندهم، هل هي ممكنة أو غير ممكنة؟ هم يربطوها بهذا الشيء، إنه يقول لك الجن جرمون يمكن أن يراه. لكن حكم الله لا نراه، وقد نراه أحيانا بدليل هذا الحديث. قال الشافعي من قال أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. قال وقد قل من يجن، قل من يجن إلا وينزل. أيوة جن وينزل صحيح، وذلك استحب ليش؟ استحب أن يغتسل، لأننا ما عندنا أكيد أنه أنزل، ما تأكدنا. المستحب فالمستحب يغتسل احتياطا والله أعلم. صحيح، إيش خلاص الوقت؟ لمس المثال. عندك اتفاق هذا جاوي شيخ الله يديه. ها؟ إذا سنواصل فصل. وأما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. اليوم أنت بنعطيكم درس إن شاء الله الآن وبعد العيد المغرب وقدرنا كذا. بس ننتهي بنعطيها بعد كل المهذب. أيوه حلو. ننتهي منهم الآن كريم. تمام. ونعطيها المهذب. لكن هو كم دفر